رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله به في الدار. نحن إلى الآن كنا في الخبر المقطوع بكذبه. الخبر من حيث ذاته أو بالنظر إلى ذاته يحتمل الصدق والكذبة، لكن بالنظر إلى الأمور الخارجية قد لا يقتضي إلا الكذبة، قد لا يقتضي إلا مثل الأمور التي الأخبار التي رأيناها إلى الآن، وقد يقتضي إلا الصدق وهي التي نراها الآن. وإما مقطوع بصدقه الخبر، إما مقطوع بكذبه، وإما مقطوع بصدقه يكون صدقا أبدا، كخبر الصادق، كخبر الصادق. أي من المراد بالصادق هنا؟ أي الله تعالى لتنزهه عن الكذب. لماذا تنزهه عن الكذب؟ أنا ذكرت هذا في النسخ، يجوز نسخ الإخبار ويجوز نسخ الأمر بالإخبار. تكلمنا هناك طويلا، الكذب نقص فالله منزه عن النقص. لا أريد أن أعيد، لأن هذه المسألة لابد أن تحققها جيدا. هناك من يقول لا، الله سبحانه وتعالى لا يكذب، يعني نقلا سمعا، أما من حيث الإمكان العقلي نعم يجوز أن يكذب. بينت لكم هذا، أنتم نسيتموها. يجوز أن يكذب عقلا، لكن ثبت في السمع أنه لا يكذب. هذا كلام لا يفيدنا. لماذا؟ كيف ثبت السمع عندك؟ السمع هو القرآن. القرآن قد يكون كذبا، قد يكون. من قال لك أن القرآن كله صدق؟ فلا بد أن ترجع الأمور في النهاية إلى العقل. العقل هو الذي يقول لا يجوز على الله الكذب، فالدليل عليه لا يكون سمعا، فالدليل عليه لا يكون سمعا. إذا كان الدليل عليه هو السمع، هذا السمع قابل للصدق والكذب، كيف تستدل بما هو محتمل للأمرين؟ فتستدل عليه بالعقل فقط. من علمائنا من قال أن دليل عليه هو الإجماع، من الأشاعرة من قال دليل استهالة الكذب على الله هو الإجماع، مثل الإيجي وإمام الحرمين. والمتأخرون خطأوهم، قالوا هذا خطأ، دليل استهالة الكذب ليس هو الإجماع بل هو العقل، والإجماع يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة. الثاني إذا كان النص فالإجماع في المرتبة الثالثة، المهم ليس في المرتبة الأولى. المرتبة الأولى للعقل، العقل هو الذي يقول يستهيل على الله أن يكذب. فهمتم؟ الوهابية يجوزون الكذب على الله تعالى، يقولون يجوز الكذب عقلا ولكنه لا يكذب، متوهمين أن هذا القول فيه الكمال. لماذا؟ هو قادر عليه ومع ذلك لا يفعل. إنسان قادر على أن يضرب ولكنه لا يضرب، أليس هذا هو الكرم؟ الذي ليس قادرا على الضرب وهو لا يضرب، كيف يكون هذا كمالا؟ هؤلاء يتبهمون هكذا، هو يستطيع أن يكذب ومع ذلك لا يكذب، يجعلونه كمالا أكملا لكنه نقص أكمل في الحقيقة. حصل في الهند يعني هذا نزاع بين جماعة الديوبندية وجماعتنا نحن. جماعة الديوبندية، ديوبند تعرف ديوبند؟ مدرسة ديوبند كبيرة في الهند، إليها تنتمي جماعة التبليغ وجماعة الندوة العلماء أبو الحسن الندوي وغيرهم. فرد عليهم الشيخ أحمد رضا الله خان في كتاب كبير اسمه سبحان الصبوه عن عيب كل كذب مقبوح، كتاب في اللغة الأردية ترجم إلى العربية، فأثبت فيه أن الله لا يجوز أن يكذبه، مثل أن الله لا يجوز أن يظلمه. هل يجوز أن يظلم؟ لا يجوز عقلا. الوهابي يقول يجوز عقلا لكنه لا يظلم. يا أخي ما هو الظلم أصلا؟ وضع الشيء في غير محله. بالنسبة إلى الله تعالى لا يوجد شيء محل وغير محل، كله بالنسبة إليه محله، فعال لما يريد يفعل ما يشاء لا يسأل ما يفعل. فالظلم لا يتصور في حقه تعالى، أي شيء فعله هو عدل، أليس كذلك؟ كيف تقول يستطيع أن يظلم ولا يظلم؟ كل هذا ناشئ عن عدم فهم للعلوم الأقلية، كما قال ابن هزم: إذا أراد الله أن يتخذ ولدا اتخذ ولدا، لكنه ما أراد أن يتخذ ولدا فلم يتخذ ولدا. هذا نشأ عن إيه؟ عن جهل في ما هو الإمكان وما هو الوجوب وما هو الاستهالة وهكذا. المهم يعني إيه؟ سبحان الصبوهي عن عيب كل كذب مقبوه. كيف قال بعض أئمتنا إذن أن الكذب استهالة، دليل استهالته هو الإجماع ولم يستندوا إلى العقل؟ أنا قلت لكم بعض أئمتنا قالوا دليل استهالة الكذب على الله تعالى هو الإجماع ولم يقولوا هو العقل. لماذا؟ لأن الأشاعرة يعني كثير المجادلة مع المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح، كما تعلمون الحسن والقبح عندنا سمعيان وعند المعتزلة عقليان، ونحن على خلاف وجدال مستمر مع المعتزلة في هذا الموضوع، ومع ذلك نحن نهرر محل النزاع في الخلاف أو في المسألة، فنقول الحسن والقبح يطلقان ويراد بهما ثلاثة معان، منها معنيان محل إجماع اتفاق بيننا وبينهم، بمعنى الكمال والنقص وبمعنى الموافقة والمنافرة، والمعنى الثالث الأخير وهو الذي اختلف فيه استحقاق الثواب والعقاب. إذن نحن حررنا معهم محل الخلاف، ولكن مع ذلك يلتبس علينا الأمر كثيرا، دائما يخطر ببالنا الحسن والقبح، القبح سمعيان، لا يوجد شيء عقلي رسخ في أذهاننا هذا. فالمعتزلي يقول إيه؟ الكذب نقص. المعتزلي يقول أشياء كثيرة عنده نقص، شرب الخمر نقص، قبح قبيح يعني، ترك الصلاة قبيح، الزنا قبيح، الكذب قبيح. فالأشعري في المقابل لا نقول قبيح إلا إذا ورد سمع به، فقالوا قبح الكذب ليس معلوما بالعقل، قبح الكذب ليس مدركا بالعقل، فهو مدرك بالسمع. فكان في أذهانهم هذه الفلسفة، وهذا اختلاط والتباس عليهم. قبح الكذب بمعنيين أو بثلاثة معان، قبح الكذب بالمعنى الثالث نعم سمعي، إنسان يكذب ويعذب في النار، يعاقب في النار، نعم هذا المعنى لا نعرف لأنه غيب عنا. إذا كذب الإنسان في شيء هل يعذبه الله أو لا يعذبه الله؟ هذا أمر لا نعرفه، هذا أمر ليس لنا طريقة لمعرفته إلا سمعه. الله يخبر أنا أعذب من كذب أو من يكذب، عند ذلك نعلم هذا قبيح، فهمتم؟ لأنه غيب. لكن هناك معنى آخر لقبح الكذب وهو إيه؟ الكمال والنقص. الكمال كل إنسان يعلم أن الكذب نقص، بهذا المعنى هل يتوقف القبح على السمع؟ لا يتوقف. الذي يتوقف على السمع هو استحقاق الثواب والعقاب، يتوقف على السمع خلافا للمعتزلة. أما أن الكذب نقص عند الناس جميعا هذا معلوم للناس جميعا، معلوم للناس جميعا. إذن إذا كان الكذب نقصا بالعقل ف فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص بالعقل. فالله تعالى منزه عن النقائص بالعقل أيضا. أنا ذكرت لكم هذا مرة، لأن الوصول إلى وجود الله أو إثبات وجود الله عن طريق العقل، العقل هو الذي يثبت أن الله موجود، وهذا الإله الذي يثبته العقل يجب أن يكون إلها، يجب أن يكون إلها كاملا منزها عن النقائص. إذا كان ناقصا غير منزه عن النقائص، العقل لا يثبته. العقل كل خطوة في الاستدلال العقلي لابد أن يكون أو تكون الإله فيها منزها عن النقائص. إذا كان ناقصا العقل يقول هذا لا يكون إلها، هذا القلم أيضا يكون إلها، فليكن القلم إلها، كيف نسقط ألوهيته؟ لأنه ناقص، من أمارات نقصه أنه حادث. عرفتم؟ فالعقل يقول الكاذب لا يكون إلها. لماذا؟ لأن الكذب نقص. أنت لا تقول أيها الأشعري من قال لك أن الكذب نقص، ما عرفنا قبه الكذب إلا من خلال السمع. إلا لا تقول هذا الكلام كما قال بعض أئمتنا. لماذا؟ لأن هذا السمعية في معنى استحقاق الثواب والإقاب فقط، أما في معنى النقص هو عقلي، قبهه عقلي. عرفتم؟ فهو إذن نقص. إذا ثبت كون شيء نقصا، إذا ثبت كون شيء نقصا فالله عنه منزه. عرفتم؟ فالله منزه عنه، هذا لا يحتاج إلى دليل من السمع. كل نقص يجب على الله أن يكون منزها عنه. يجب ما معنى سبحان الله؟ نعم، هذا يعني هذا ما يردد به ألسنة كل مسلم، سبحان الله. يعني الله يجب أن يكون الإله الذي يدركه العقل، يجب أن يكون مصبها، يجب أن يكون مقدسا، تقديس، وهي القلب مذهب الأشعري. جيد. الله تعالى الصادق، يعني الله تعالى لتنزهه عن الكذب، ورسوله هذا بالنسبة لمن سمعه من فيه صلى الله عليه وسلم، خبر صادق، واحد سمع، واحد أو صحابي سمع من فيه صلى الله من فمه الشريفة كلاما، خبرا، يعني خبرا، هذا الخبر بالنسبة لهذا الصحابي مقطوع صدقي، هذا الخبر بالنسبة لهذا الصحابي مقطوع الصدق، ما أنه خبر أحد، ما أنه خبر أحد. من الذي أخبر؟ رسول الله قال إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أخبرني بأن المؤمن في الجنة، هذا خبر أحد، أليس كذلك؟ خبر أحد بالنسبة لهذا الصحابي وبالنسبة لغيره أيضا، لأنه لم يخبر به إلا لشخص واحد، ما سمعه منه إلا شخص واحد، هذا خبر أحد، لكن مع ذلك يفيد القطع بالصدق. لماذا؟ نظرا إلى المخبر، المخبر هو الصادق أمام هذا السامع، عند هذا السامع المخبر صادق، الصادق لا يكذب. المراد بصادق إيه؟ بصدقه كخبر صادق، يعني الذي لا يكذب، الصادق الذي يستحيل أن يكذب. أنتم كلكم صادقون، لكن ليس بهذا المعنى. الصدوق قد يكذب، الكذوب قد يصدق، الكذوب قد يكذب، ما هذا؟ الكذوب قد يصدق، الصدوق قد يكذب، ما ذلك نسميه إيه؟ صدوقا كذوبا. هذا الصادق والمراد به إيه؟ الصادق الذي لن يكذب، لا يكذب، يستحيل أن يكذب، كل كلامه يجب أن يكون صدقا، فهو إذا تكلم بشيء يجب أن يكون صدقا. ورسوله إذا سمع، إذا قال رسول الله شيئا يجب أن يكون صدقا، يجب أن يكون صدقا معلوم أو مقطوع بصدقه بالنسبة لمن سمعه منه. هذا الصحابي أو أيا كان، لكن بالنسبة لمن لم يسمعه منه لا يكون مقطوع. ليه؟ لأن المشكلة ليس في ليس في كون المخبر صادقا. الموضوع ليس هل المخبر صادق أو غير، لا، الموضوع هل هو أخبر به أو ليس لم يخبر به. الموضوع ينقلب، فهمت؟ إذا كان الخبر بالنسبة إلينا خبر رسول الله، نحن لا نقطع بصدقه. لماذا لا نقطع بصدقه؟ نشك في أنه يصدق أو يكذب، لشكنا في أن رسول الله أحيانا يكذب، لا لهذا الشك، بل إيه؟ بل لشكنا في أنه هل قال فعلا أو لم يقل. لا نعرف هذا، من قال لك أنه قال؟ قال لك أنه قال أو إنه قال شخصان، ثلاثة أشخاص، خبر أحد، فلان قال لك رسول الله قال، قد يكذب هذا الفلان سواء كان صحابي أو غير صحابي. صحابي ليس معصوما، طبعا هو عادل، إذا كان عادلا نقبل روايته، لكن القطع بالصدق من أين لك هذا؟ عرفت؟ فما بالك إذا كان تابعيا ومن بعده؟ فإذا سمع من فمه الشريفة صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع الصدق. لماذا؟ لثبوت أنه هو المخبر، لثبوت، نعم، لسهالة الكذب أولا، ولثبوت أن المخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم، لإصمته عن الكذب. الدليل هنا ليس هو الدليل فيما سبق، فيما سبق الدليل هو أن الله متنزه عن الكذب، يستحيل عقلا أن يكذب، هنا لا يستحيل عقلا بل يستحيل سمعا، وهو دليل المعجزة. أما دليل المعجزة عقلي، دليل المعجزة عقلي. وبعض المنصوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذن مقطوع بصدق خبر صادق. وبعض المنصوب إلى سيدنا رسول الله، بعض المنصوب هذا لمن؟ هذا بالنسبة لمن يسمعه منه، الذي سبق بالنسبة لمن سمعه منه، الذي سبق بالنسبة لمن سمعه منه. هناك قال خبر الصادق، هنا قال المنصوب إلى محمد، لم يقل المنصوب إلى الصادق، لم يقل المنصوب إلى الصادق، لأن ملاحظة الصدق ليس هو المطلوب هنا، هنا ملاحظة أنه محمد صلى الله عليه وسلم، بعض المنصوب إليه بالنسبة لمن لم يسمعه. بالنسبة إلينا نحن لم نسمع منه الأحاديث، فنسأل بالنسبة إلينا ما شأن الأخبار، يعني الأحاديث، يعني الأحاديث النبوية نحن لم نسمعها، ما شأنها بالنسبة إلينا؟ هل كلها مقطوع بصدق أم هل كلها مقطوع بالكذب أم يحتمل هذا وذاك؟ لا نقول كلها مقطوع بالكذب. إذا كان كلها مقطوع بالكذب مشكلة، يعني كيف يثبت الدين كلها مقطوع بالكذب؟ وهل تقول كلها مقطوع بصدق؟ أيضا لا تقول. فإذا ما الشق الأخير الذي هو يتعين قبوله؟ هو بعضها مقطوع بالصدق سواء كان قليلا أو كثيرا، علمنا أو لم علمنا عينه أو لم نعلم عينه، عرفتم؟ وبعض المنصوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نعلم عينه، يجب أن يكون بعض ما وصل إلينا مقطوع الصدق، يجب أن يكون بعض ما وصل إلينا مقطوع الصدق والمتواتر معنا. لا، والمتواتر والمتواتر كخبر، نعم، المتواتر كالمعطوف على مدخول الكافي، كخبر صادق وكالمتواتر معنا أو لفظا، سواء كان تواتر في المعنى أو في اللفظ. ما هو تواتر اللفظي؟ وهو يعني التواتر اللفظي، المراد به هو تواتر لفظا. إذا كان تواتر لفظا يكون تواتر معنا أيضا، إذا كان تواتر في اللفظ وهو في داخله تواتر معنوي أيضا، يعني كل تواتر لفظي تواتر معنوي، أما كل تواتر معنوي لا يجب أن يكون تواتر لفظيا، في المعنى تواتر، لكن في اللفظ لا. وهو يعني الخبر المتواتر لفظا ومعنا، الخبر المتواتر لفظا أي ومعنا، أي ومعنا. ما هو خبر جمع؟ خبر بمعنى إخبار. خبر جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن محسوس، يمتنع في العادة، يمتنع ليس عقلا، يمتنع عقلا لا، يمتنع عادة تواطؤ. ما الذي يمتنع؟ تواطؤهم، تواطؤهم يعني اتفاقهم. ما معنى تواطؤ؟ اتفاق، اصطلاح، يصطلحون على الكذب، يتفقون على الكذب، أو يتواطؤون، يتوافقون. لا، لا يتواطؤون على الكذب، لأنه جمع لا تجمعهم مصلحة ولا غرض، لا تجمعهم مصلحة. طلاب في سنة ثالثة ممكن يتفقون على الكذب عشان إيه؟ عندهم مصلحة يتفقون فيها. لكن طلاب في جامعة الإمام الشافعي، طلاب في الكلية الفلانية في البلد الفلاني وفي غير البلد الفلاني، كلهم يخبرون عن شيء واحد، لا، ليس لا يجمعهم مصلحة، ليس لهم غرض موحد. عرفتم؟ يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب. خبر عن إيه؟ خبر عن محسوس، متعلق بخبر، وهو خبر عن محسوس. عرفت؟ لا تجعله متعلقا بالكذب، تواطؤهم على الكذب عن محسوس، لا. الخبر عن يعني أخبروا عن شيء محسوس، أخبروا عن شيء محسوس، يعني يوجد مدينة اسمها جاكرتا، محسوس، كل واحد يراه. كثير من الناس يخبرون يوجد مدينة في إندونيسيا اسمها جاكرتا، سني وهابي، رجل وأنثى، صغير وكبير، كلهم يقولون. طبعا هذا في الطبقة الأولى، يعني في أول حلقة. تعرفون المصدر الخبر، فلان أخبر عن فلان، هذه هي الطبقة الأولى. ثم هذه الطبقة الأولى ينقل الخبر إلى الطبقة الثانية، قد يوجد فيه هذا العدد وقد لا يوجد فيه العدد. إذا وجد فيه العدد تواتر في الطبقة الثانية أيضا، وإذا لم يوجد تواتر في الطبقة الأولى، صار عهادا في الطبقة الثانية، كما ذكرنا بعض الأحاديث أمس، انشقاق القمر وما إلى ذلك، كان متواترا ثم صار عهادا. لا معقول، يعني لماذا قلنا عن محسوس خبر عن محسوس؟ لأن هناك ما يخبر عنه، ما يخبر عنه ولكنه ليس محسوسا، معقول، أمر معقول. لا معقول، عطفنا لا عن محسوس، إذ الغلط فيه، إذ أليس هكذا؟ إذ الغلط الذي يمسك البنان ينام. سيف الدين، سيف المجاب، لا معقول. ما بعد لا معقول؟ ما الذي بعد لا معقول؟ إذن أشياء ساقطة عندنا، إذ جواز الغلط، ليس إذ الغلط، إذ جواز الغلط فيه، لجوازي. أنا قرأت إذ لأن فهمت حرف الزاي موجود، انقلب زايا، جيد جيد، لجواز الغلط فيه، هذا جيد. لماذا لا يكون متواترا؟ لجواز الغلط فيه، فيه يعني في الأمور المعقولة، كخبر الفلاسفة بقدم العالم، الفلاسفة كلهم أخبروا بأن العالم قديم، هل نجعله متواترا يفيد العلم؟ لا نجعله. لماذا؟ لأنه ليس أمرا محسوسا، وإنما هو أمر معقول، يجوز الغلط فيه. الفيلسوف يرى أنه قديم، نحن لا نرى أنه قديما، عرفت؟ ما يرونه خطأ أو غلط. فإن اتفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنى فهو اللفظي، وهو تواتر اللفظي. وإن اختلفوا فيهما، اختلفوا في اللفظ والمعنى مع وجود معنى كلي، يعني اختلفوا، كل واحد يخبر بلفظ، يخبر بلفظ، إذن اللفظ يختلف، لفظ فلان غير لفظ فلان، لكن معناهما جميعا معنى واحد. وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي، مع وجود معنى كلي يعني عند جميع المخبرين، المعنى الكلي موجود عند جميع المخبرين، فهو التواتر المعنوي. ما مثاله؟ كما إذا أخبر واحد عن حاتم أنه أعطى دينارا، يايان قال أنا أعطاني حاتم دينار، شمس الدين قال أعطاني حاتم الموبايل، آخر قال أعطاني حاتم السيارة، هكذا كل واحد يخبر أنه أعطاني هذا دينار وهذا شيء وشيء وشيء وشيء، لكن يتفقون في أنه أعطاني، متفقون في الإعطاء، متفقون في هذا هو المعنى الكلي. فالإعطاء هو جود، يسمى جودا. فالتواتر المعنوي في ماذا؟ في أن الحاتم أو أن حاتم جواد، هذا هو، أنه أعطى دينار وآخر أنه أعطى فرسا وآخر أنه أعطى بعيرا، هذا كان موجودا في زمانهم، يعني في زماننا لا يوجد هذا، وهكذا. فقد اتفقوا على معنى كلي، اتفقوا على معنى كلي وهو الإعطاء. وحصول العلم من خبر بمضمونه آية أي علامة اجتماع شرائطه، يعني ما هي شروط الخبر المتواتر؟ شروط الخبر المتواتر يجمعها هذه العبارة، طبعا هي مذكورة في التعريف، وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني محسوس، نحن من خلال تعريف نعرف أركان الماهية، من خلال تعريف ما هي أركان الصلاة، موجود في تعريف الصلاة أقوال وما إلى ذلك إجمالا أو تفصيلا، وكذلك عرفنا من خلال تعريف المتواتر ما هو أركانه، ما هو أركانه، وما ذلك يزيده توضيحا. فيقول أركان المتواتر أو المتواتر يتحقق عند تحقق أركانه، المتواتر يتحقق عند تحقق أركانه. ما هو الركن الرئيسي الأساسي في المتواتر؟ وإليه يشير حصول العلم. قد يكون هناك جمع كبير لكن العلم لم يحصل، وقد يكون الجمع قليلا وما ذلك العلم حاصل. فالمدار يعني أم الأركان، أساس الأسس في الخبر المتواتر هو حصول العلم اليقيني، حصول العلم اليقيني. ولذلك قال حصول العلم، ليس حصول العلم فقط هو الركن، بل هناك أركان أخرى كما رأينا، هو أن يكون محسوس وأن يمتنع عادة توافقهم على الكذب، كل هذا ركن من أركان المتواتر. ما ذلك؟ الاعتبار أو تركيز العالى على على حصول العلم، على حصول حصل لك العلم قطعا يقينا، نعم هذا مدار كونه متواترا، مدار كون الخبر متواترا. وحصول العلم من خبر بمضمونه، جار ومجرور متعلق بإيه؟ بالعلم، العلم بمضمونه، العلم بمضمونه. ما معنى المضمون؟ مضمون الخبر، مضمون الخبر يعني حاصل الخبر، مدلول الخبر. حصول العلم من خبر بمضمونه آية أي علامة اجتماع. كيف تعرف أن الشروط قد اجتمعت؟ المراد بالشروط ليس شروط الأركان، المراد بالشروط أركان التواتر. هل توفرت؟ كيف تعرف أنها توفرت؟ تعرف بهذا المعيار، هل حصل لك العلم؟ نعم، إذا حصل لك العلم علمت أن أركان التواتر قد توفرت، إذا لم يحصل لك العلم علمت أن أركان التواتر لم تتوفر. يعني هذا العبارة فيها قلب، أنت تفهم هكذا، آية اجتماع شرائطه حصول العلم به، هكذا فهمت؟ ما الدليل على أن الأركان متوفرة؟ حصول العلم به. ما الدليل على أن الأركان متوفرة أصول العلم به. عرفتم العبارة مقلوبة، يعني آية اجتماع شرائطه أصول العلم بمضمونه، أي المتواتر شرائطه، يعني أي المتواتر في ذلك الخبر. أنا قلت لكم المراد بالشرائط ليس شرائط، ليس شروط، بل أركان. فلذلك قال الشارح أي الأمور المحققة له، الأمور المحققة وهي الأركان، كالركوع والسجود في الصلاة، هي أركان، هي التي تحقق الصلاة وليس الوضوء. الوضوء لا يحقق الصلاة، بل الوضوء ما يتوقف عليه صحة الصلاة، شرط يعني اصطلاحا. أما هنا المراد بالشرائط ليس هو الشرط الاصطلاحي، بل الأمور التي تحقق الماهية وهي الأركان في ضوء كلام الشارح، أي الأمور، أي اجتماع الأمور المحققة له، له يعني للخبر المتواتر، وهي كما يؤخذ مما تقدم، وهي يعني تلك الأركان، تلك الأمور ما هي؟ كما يؤخذ مما تقدم، تقدم فين؟ في تعريفه. أنا قلت لكم من التعريف يعلم أركان الماهية، وهي كما يؤخذ مما تقدم في تعريفه ما هي؟ كونه خبر جمع، لا يكون خبر شخص واحد، لابد أن يكون هناك جمع. كونه خبر جمع أولا، ثانيا كونهم يعني كون هذا الجمع، كونهم بحيث يمتنع تواطؤهم للكذب. ثالثا كونه أن محسوس، ثلاثة أركان. كيف تعرف أن الأركان الثلاثة تحققت؟ إذا حصل لك العلم، إذا حصل لك العلم تعلم أن الأركان متحققة، وإذا لم تكن الأركان متحققة ما حصل لك العلم، ما حصل لك العلم اليقيني. فإذا عرفنا لابد أن يكون الخبر خبر جمع، من هذا الجمع أو كم عدد الجمع، ولا تكفي الأربعة، ولا تكفي الأربعة في عدد الجمع المذكور وفاقا للقاضي أبي بكر الباقلاني والشافعي. تلازم يعني إذا كان الخبر متواترا يجب أن يحصل به العلم. نعم، لأن المتواتر من الخبر الذي يخطأ بصدقه، يخطأ بصدقه، فإذا لم يخطأ بصدقه ليس متواترا، إذا لم يخطأ بصدقه فلا يكون متواترا، حتى وإن ادعي تواتر كخبر بعض النصارى أو كخبر النصارى بأن المسيح عليه السلام قد قتل، أخبروا بأن عيسى قتل وما ذلك لا نقبله، لماذا؟ لم يحصل لنا العلم في هذا لأسباب، وهم كانوا سبعة الحاضرون في مجلس الحادثة، حادثة القتل. طبعا هو لم يقتل، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، هم نظروا إلى شخص يقتل، هذا الشخص الذي يقتل أو قتل ليس هو المسيح، شبه عليهم. فالمحسوس وقع فيه الالتباس، فلذلك نحن لا نقبل أي محسوس، بعض المحسوس كالمعقول، لأن الحس يقع في الغلط أحيانا، يقع قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. إذن بعض الحواس يخطئ، مريض، محموم، هم صفراء، كل شيء يراه أصفر، هذا أصفر، كل شيء يأكله مر، مع أنه محس، مع أنه حساس يحس بهذه الأشياء، لكن يقع في إحساسه خطأ. إذن 500 مخبر كلهم مصابون بهذا المرض، يخبرون بأن السماء الآن صفراء، نقبل هذا الخبر؟ لا نقبل، لإمكان الغلط في حواسهم. وكذلك هؤلاء النصارى أخبروا عن محسوس ولكن وقع في حسهم غلط، بدليل إيه؟ بدليل أن الله قال في القرآن الثابت صدقه ما قتله وما صلبه ولكن شبه لهم، عرفتم؟ فلم يحصل لنا علم بإخبارهم، فإخبارهم لا يسمى تواترا، فإخبارهم لا يسمى أو خبرهم لا يسمى عندنا تواترا، وإن كانوا سبعة أو سبعين. لا نقول خبرهم المتواتر غلط، خبر هذا الجمع غلط، خبر هذا الجمع غلط. لماذا؟ لم يتوفر فيه شرط التواتر. نعم، من شروط التواتر أن يكون إخبارا عن محسوس بحيث لا يقع في حسهم خطأ. لماذا أخرجنا المعقول؟ لجواز الخطأ فيه، أليس كذلك؟ لماذا لا ندخل المعقول في هذا في التواتر كخبر الفلاسفة بأن العالم قديم؟ لجواز الغلط في هذا الخبر. فكذلك إذا جاز الغلط في الحس لا نعتبره، إذا جاز الغلط في الحس لا نعتبره، هو لم يحس به. ألا يمكن أن يقال هذا الكلام في باقي الأخبار المتواترة؟ يمكن أن يكون حسهم حس الطبقة الأولى. نعم إذا أمكن لا نجعله متواترا، إذا أمكن، إذا لم يمكن جعلناه متواترا. فهمت؟ إذا أمكن الغلط، يعني طائفة من الناس أخبروك بشيء، هل تجوز وقوع الغلط في إحساسهم؟ إذا جوزت فلا يكون الخبر متواترا. أما أنا لا أجوز بالنسبة لي خبر صحابتي، إذا كانوا مثلا مجموعين 50 صحابيا أخبروني بشيء لا أجوز، هذا أمري أنا. أحس ألا يشترك فيه الناس، فإذا جوزنا خطأه في بعضهم فلابد من أن نجوز ذلك الشيء في نحن لماذا جوزنا الخطأ عليهم؟ النصارى لما أخبروا بأن المسيح قتل قلنا جاز وقوع الخطأ فيه سهم، لماذا جوزنا؟ لأن القرآن قال، القرآن قال إيه؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه عليهم، شبه عليهم، التبس عليهم، اشتبه عليهم، ظنوا أن هذا المقتول، لأن صورته صورته، صورة المقتول هو صورته أو هي صورة سيدنا المسيح، بينما المسيح رفع إلى السماء لم يدركوا هذا. فهمت؟ فبإخبار القرآن، القرآن ثبت صدقه بإيه؟ بأنه كلام الله معصوم عن الكذب. فهذا إذا عارض هذا الخبر نجوز وقوع الغلط فيه السهم. إذن نحن نخطئه لمعارضة هذا الخبر بالقرآن هكذا. لماذا خطأه القرآن؟ لماذا خطأه القرآن؟ بين لنا سبب الخطأ، القرآن بين لنا سبب الخطأ، يعني شبه عليهم، شبه لهم، ليس مجرد أن يقول القرآن هؤلاء كذابون، لم يقل القرآن هؤلاء كذابون، بل القرآن بين لنا أو أشار إلى السبب. ما هو؟ التشبيه، اشتباه، الاختلاط، الالتباس. هل يمكن أن يعارض الخبر المتواتر القرآن؟ لا يمكن. يعني هذا إشكال كبير طبعا، نحن الآن في مسألة مشكلة. كثير من العلماء تناولوا هذه المسألة، إخبار النصارى بقتل المسيح وغير ذلك من بعض الأخبار التي الدعية تواترها، لأن المتواتر قطعي والقرآن قطعي، القطعي لا يتصور أن يعارض قطعيا آخر، كلاهما في القيمة سواء، كيف نلغي أحدهما بالآخر؟ ونحن نجيب بجواب آخر، وهو إيه؟ أن اليهود، أن النصارى أصلا مختلفون، هذا جواب أسلم كما يظهر. النصارى يختلفوا فيما بينهم، وهم اصلا سبعه، المخبرون كانوا في الطبقه الاولى سبعه، وهم فيما بينهم يختلف، بعضهم قالوا هو المسيح وبعضهم قال ليس هو المسيح. هذا يكفينا. إيه؟ نعم، لم يتواتر في البدايه لسبب انهم اختلفوا. يعني لم يتفقوا. هذا جيد. لم يتواتر، نعم ليس متواترا. جيد. حتى اذا لم يختلف السمع هذا الخبر لم يكن متواترا. نعم، لانه مخالف للقران بالنسبه الينا، لكن كيف نلغي تواتريته هو هذا السؤال. سبع فما فوق ام من كامل؟ فيه خلاف. من القائلين من قال يكفي أربعة. إيه؟ منهم من قال يكفي أربعة، منهم من قال يكفي خمسة. أقوال كثيرة فيه كما سنرى. المصنف يقول ولا تكفي الأربعة، أربعة لا تكفي، أربعة لا تكفي في عدد الجمع المذكور، المذكور يعني المذكور في عدد التواتر. هذا رأي من؟ القاضي، وفاقا للقاضي أبي بكر الباقلاني والشافعية. لماذا لا تكفي الأربعة؟ لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا. أربعة إذا شهدوا بالزنا نحن نقبلهم بعد التزكية، أما إذا كانوا فساقا، أربعة فساق أخبروا بأنهم وجدوا رجلا مع امرأة يزني، لا نقبل. عرفتم؟ فمجرد وجود الأربعة لا يغني. إذا كان مغنيا فلماذا نطلب التزكية؟ عرفتم؟ بهذا الدليل لاحتياجهم، جار ومجرور متعلق بإيه؟ لا تكفي. لا تكفي لماذا؟ لاحتياجهم، لاحتياج هؤلاء الأربعة إلى التزكية في ماذا؟ فيما لو شهدوا بالزنا. شهود الزنا أربعة كما تعلمون، هذه الأربعة تحتاج إلى التزكية لكي تقبل. فلا يفيد قولهم العلم، هذا دليل عدم قبول الأربعة، عدم كفاية الأربعة. فإذا ما زاد على الأربعة يكفي؟ أنت قلت الأربعة لا تكفي، ما زاد على الأربعة يكفي، يعني سواء كان خمسة أو ستة. يقول الآن وما زاد عليها، أي على الأربعة، صالح لأن يكفي في عدد الجمع في المتواتر، صالح من غير ضبط، من غير لبط بعدد معين. هذا هو رأي المصنف، أربعة لا تكفي، ما بعد الأربعة، ما فوق الأربعة تكفي. يعني كم فوق الأربعة؟ خمسة؟ لا، لا نقول خمسة أو ستة من غير لبط، قد يكون خمسة وقد يكون ستة، على حسب، على حسب الظروف. وما زاد عليها أي الأربعة صالح لأن يكفي في عدد الجمع في المتواتر من غير لبط بعدد معين. قد يفيد الخمسة خبرا أو علما يقينيا، وقد لا يفيده خمسون، وقد لا يفيده خمسون. وتوقف القاضي في الخمسة، الباقلاني يقصد يعني، هل تكفي؟ وقال الاستخري أقله، أي أقل عدد الجمع الذي يفيده خبره العلم عشرة. لماذا؟ لأن ما دونها آحاد، لأن ما دون الأشرة آحاد، تسعة آحاد. يعني هذا نظر إلى الاصطلاح، إلى اصطلاح الرياضيين، عند الرياضيين، عند أهل الحساب، التسعة من الآحاد وثمانية من الآحاد، فيكون الخبر خبر آحاد، فيكون الخبر خبر آحاد. لكن هذا خلط بين اصطلاحين، خلط بين اصطلاح. لا يلزم أن يكون عهاد الحسابيين هو عهاد المحدثين. عهاد المحدثين ليس معنى العهاد عند المحدثين، العهاد الرياضي، من قال لك هذا؟ قد يكون عهادا عند الرياضي ومتواترا عند الأصولي، لا تلازم بينهما. فإذا هذا خلط بين الاصطلاحين فمرجوه. الاستدلال بنفسه، استدلال على شيء بنفسه، لأن الجمع المتواتر هو ما ليس أحدا إذن لما قال لأن ما دونها أحد نحن نستدل أن يكون متواترا، يعني هو يهلل معنى التواتر، يهلل معنى التواتر. ما معناه عند تهليل؟ أن لا يكون أحدا، أن لا يكون متى لا يكون أحدا؟ إذا كان عشرة وما فوقها، أما إذا كان دون العشرة هو ليس متواتر. نعم، هذا تهليل للفظ التواتر، ليس استدلال على شيء بنفسه، تهليل لمدلول اللفظ. اللفظ يدل على التواتر، الأحد ليس متواترا على ما قال يعني. ونحن قلنا هذا الاصطلاح وهذا اصطلاح. وقيل أقله 12 كعدد النقباء في قوله تعالى وبعثنا منهم 12 نقيبا، بعثوا كما قال أهل التفسير للكنعانيين بالشام طليئة لبني إسرائيل، طليئة يعني مقدمة، مقدمة لبني إسرائيل المأمورين بجهادهم، بجهاد من؟ الكنعانيين، ليخبروهم بحالهم الذي لا يرهب. فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. لماذا بعثوا 12؟ ليس إلا لأن هذا العدد يفيد العلم اليقينية، وإن لم يكن الأمر كذلك لما بعثوا 12، لما بعثوا 12 بل زاد عليهم. عرفت دليل؟ ليس هذا ليس إلا لأنه. وقيل أقله 20، لماذا؟ لأن الله تعالى قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فيتوقف بعث 20 ل200 على إخبارهم بصبرهم، فكونهم على هذا العدد ليس إلا. رأيت ليس إلا، هذا يتكرر كثيرا، يتكرر هذا ليس هذا إلا لهذا السبب. ما هو سببه؟ حصول العلم اليقيني. ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. وقيل أقله 40، أقل عدد تواتر 40، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي حسبك الله، يعني يكفيك الله، كافيك، ومن اتبعك، معطوفنا على إيه؟ معطوفنا على الله، يمكن أن يكون معطوف على الكاف. حسبك يعني يكفيك الله، ويكفي لمن يتبعونك، ويكفي لمن. إذن يحتمل الوجهين، يحتمل أن يكون ومن اتبعك معطوفا على الله، ويحتمل أن يكون معطوفا على الكاف. الله يكفيك ويكفي من آمن بك، الله يكفيك ويكفي من آمن بك. أي الوجهين ينفعنا؟ ينفعنا الوجه، نعم، العطف على الله، العطف على الله، يعني حسبك الله والمؤمنون، حسبك الله والمؤمنون، لا تقول والمؤمنين، إذا قلت والمؤمنين لا يصلح دليلا لنا لهذا القول. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، يعني هذا رد على الوهابية. الوهابية يقول دائما يقول لماذا تستغيث بفلان، أليس الله بكاف عبده، عليه دائما يحفظون، هم يحفظون بعض الآيات، يحفظون يعني عندهم المنتخبات من القرآن الكريم، يحفظونها، منها هذه الآية أليس الله بكاف عبده إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هم يحفظون. يرد عليهم هذه الآية حسبك الله ومن اتبعك، أليس الله بكاف عبده. لماذا قال هذا؟ حسبي الله والمؤمنون، الله ولي الذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله. رأيت؟ إذن ورسوله أيضا ولي، الولي بمعنى إيه؟ الولي بمعنى الناصر، الله ناصر ورسول الله إيه؟ في سورة التحريم والملائكة بعد ذلك ظهير، أولا فإن الله مولاه جبريل وصالح المؤمنين، كلنا مولاه. إذن الآية ترد عليهم، الآيات ترد عليهم. ما معنى ليس الله بكاف عبده؟ عبده، قال عبده، هل أنت عبده؟ إن كنت عبده جيد في معنى للإضافة. أرأيت الذي ينهى عبدا سبحان الذي أسرى بعبده، هذه الإضافة إضافة تشريف بعبده، إذن كاف عبده، إذا كان عبده يكفيه. لكن أنت لست عبده، أنت عبد الهوى، عبد الشيطان، لا يكفيك الله. عرفت؟ خلال 20 ما قبله ماذا؟ أننا كأننا نتجاوزهم، وقيل 20 قرأنا هذا، وقيل 20 لأن الله تعالى قال إن يكن منكم 20 صابرون. كنت نايم؟ إن يكن منكم 20 صابرون في سورة الأنفال، 20 صابرون يغلبوا 200، 20 يغلبوا 200، فيتوقف بعث 20 ل200 على إخبارهم بصبرهم، على إخبار 20 بصبر 20، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه إلى آخره. وقيل أقله 40 لأن الله تعالى قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وكانوا من ومن اتبعك المتبعون، كان المتبعون كما قال أهل التفسير 40 رجلا. لما نزلت هذه الآية الله سبحانه وتعالى أراد أن يصلي رسول الله، فقال له حسبك الله ومن اتبعك، كم كان عدد المتبعين؟ 40، كانوا 40 كما قال أهل التفسير. كملهم عمر، كملهم يعني كانوا 39، زاد سيدنا عمر إليهم نفسه فصاروا 40. كملهم عمر يعني رضي الله عنه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو اللهم أعز الإسلام بأحد الأمرين، فصار هو الأربعين مكملا للأربعين. فإخبار الله تعالى عنهم بأنهم كافوا نبيه، هذا خطأ، كافؤوا لا، ما معنى كافؤوا؟ كافوا نبيه من الكفاية، كافون كافيان كافون. إذا أضيف يهدف النون، كافون نبيه يعني كافون نبيه. فإخبار الله تعالى بأنهم كافوا نبيه يستدعي إخبارهم عن أنفسهم بذلك، هم أخبروا عن أنفسهم أننا نكفيك بذلك له ليطمئن قلبه. فكونهم على هذا العدد ليس إلا، رأيت ليس إلا، هذا هو محل الاستشهاد، ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. وقيل نحن نصل إلى صف 44 يعني قليل. وقيل أقله 70 لأن الله تعالى قال واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أي لماذا اختار 70 رجلا؟ أي للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجل. 70 لم يعبدوا العجل، 70 لم يعبدوا العجل، وآخرون عبدوا العجل. فأراد سيدنا موسى أن يعتذر إلى الله تعالى، فأرسل من؟ 70، اختار 70. ولسماعهم كلامه من أمر ونهي ليخبروا قومهم بما يسمعونه، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. وقيل أقله 310 عدد أهل غزوة بدر، والبلء بكسر الباء وقد تفته بلء ما بين 3 إلى 9. وعبارة إمام الحرمين وغيره 313، وزاد أهل السير على القولين 14 و15 و16 و18 و19 أقوال أهل بدر. كم كانوا أنتم عندكم يعني بيت التوسل بأسماء أهل بدر موجود أو ليس عندكم بأهل البدر؟ يا الله ما عندكم صلاة الله عندنا قصيدة يعني تجمع أسماء أهل بدر جميعا يتوسل بأسمائهم، سأعطيكم في وقت آخر. وبعضهم قال إن 18 من الثلاثة عشر لم يحضروها، 8 لم يحضروها، وإنها لُرِبَ لَهُمْ أو ضرب لهم رسول الله بسهمهم وأجرهم فكانوا كمن هلرها فكانوا كمن فدخلوا في عداد البدريين. المهم وهي البطشة الكبرى التي أعز الله بها الإسلام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمر فيما رواه الشيخان: وما يدريك، يعني هل تعلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال ارملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني يعملوا ما شئتم يعني كل شيء حلال، لا ليس بهذا المعنى، الحرام لم يباه ليس بمعنى تحليل الحرام، ليس بمعنى إيه تحليلي، بل بمعنى إيه ماذا بمعنى أن الله غفر لهم مقدما حتى إذا ارتكب حراما وهو حرام لكن مغفور له، هذا معناه. وهذا لاقتلائه زيادة احترام اقتلائه زيادة احترامهم يستدعي التنقيب عنهم ليعرفوا، البحث عنهم ليعرفوا، وإنما يعرفون بإخبارهم. فكونهم على هذا العدد المذكور ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. أجيب عن كل هذه الأقوال، أجيب بمنع ليسية في الجميع، أنت قلت مرات ليس إلا ليس هذا ساقط عندنا، لا نقبل هذا. لمن قال ليس إلا لهذا؟ قد اختار 70 لسبب آخر، قد صار عدد البدريين 300 لسبب آخر، من قال لك أنه هذا هو السبب؟ الليسية، منع الليسية، الجواب بمنع الليسية. جيد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.